بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما تبعه. أما بعد، فنحمد الله على هذا اللقاء الطيب على صعيد المحبة والأخوة لله عز وجل، ونسأل الله أن يجمعنا بهذه المحبة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإني لأنصح نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والثبات على الحق والاعتصام بالكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح من عقائد وعبادات ومنهج وأخلاق. أوصيكم بهذه الأشياء وأن تهتموا بها غاية الاهتمام، وأن تجعلوها نصب أعينكم، وأن تتآخوا فيما بينكم، وأن تتحابوا، وأن تستخدموا أسباب المودة والمحبة والألفة، وأن تبتعدوا عن إثارات الفتن والمشاكل وأسباب الخلافات فيما بينكم. فالأسباب كثيرة فاجتنبوها، واحرصوا على حفظ كتاب الله وما تستطيعون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدراسة في كتب العلم المعتبرين، تأليفات العلم المعتبرين من أئمة السنة، والبعد عن كتب الأهواء والضلال، فإن كثيرا ممن يتابع ويقرأ في مثل هذه الكتب والأشرطة يقع في انحرافات. وقد حذر السلف من هذه المزالق، كتب الفتن والبدع وأشرطتهم، إنها مدحضة ومزلة لكثير من الناس. وقد حذر السلف من كتب أهل الضلال، بل إن الصحابة أحرقوا بعض المصاحف لتتحد الأمة على كتاب واحد. فهناك كثير من المغالطات، كثير من الناس يستخفون بعض الشباب لبعض النظريات الخطيرة، وهي القول أن نقرأ كتب الناس عموما بما فيها كتب الضلال ونأخذ الحق ونترك الباطل. والواقع أن هذه مصيدة ومكيدة للشباب السلفي، فإن الشاب الذي لم ترسخ قدمه في العلم ولم ترسخ قدمه في المنهج السلفي هو عرضة للانزلاق والانحراف إذا قرأ في كتب أهل الضلال والباطل. وكثير من الشباب فعلا اغتر بهذه المقولة الماثرة فذهب يقرأ ويستمع، فكانت النتيجة هي الانحراف. والرسول عليه الصلاة والسلام يوصي في أيام الاختلافات والتفرقات أن نتمسك بسنته وهديه وسنة وهدي الخلفاء الراشدين، ولا يصل المرء إلى معرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين إلا بالتشمير عن سعد الجد لمعرفة هذه السنة وهذا الهدي، وأن يولي ظهره لأقوال المختلفين المتفرقين، فجدوا في معرفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، كما أوصاكم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن والله هذا هو المخرج من الفتن، وفيه العصمة، وذلكم سفينة النجاة. بارك الله فيكم. فهذه التوجيهات النبوية احترموها وقدروها، واعلموا أن مخالفتها تؤدي إلى الانحراف، والعياذ بالله. عدم العناية بها والاهتمام بها وعدم المبالاة بها، كل ذلك يؤدي إلى الانحراف والوقوع في محدثات الأمور. فلا يعصم المرأة من الوقوع في المحدثات إلا إذا اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله وهدي خلفائه الراشدين، ولا يتم ذلك إلا بالدراسة الجادة والوعي والاستيعاب لهذه السنة في مجال العقيدة والعبادة والمنهج وفي كل مناحي الحياة. والجهل بذلك أو التساهل فيه يؤدي إلى الوقوع في البدع والضلالات، وهي المحدثات الواردة في هذا الحديث. وشر الأمور محدثاتها كما في حديث جابر بن سعد مسلم. فعليكم أن تأخذوا بهذه النصائح والوصايا والتحذيرات من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبذلك إن شاء الله تسلم عقائدنا ومناهينا وأخلاقنا. وأوصيكم فيما بينكم بالتعاطف والتراحم والتواضع والحرص على الأسباب الطيبة المباركة التي توجد هذه الألفة والمحبة، والبعد عن أسباب البغضاء والتحاسد والتدابر وما شاكل ذلك مما يجري بين كثير من الشباب. وعليكم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا الناس أهل البدع والتحزبات والنصارى واليهود وغيرهم، ادعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة والبرهان، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحرصوا على ثبات على هذا المنهج العظيم الوجه الذي أنحنا إليه، واحرصوا على هداية الناس، ولا يكون ذلك إلا إذا تسلحتم بالعلم وتسلحتم بالحكمة التي يرافقها الحجة والبرهان. والناس بأمس الحاجة إلى هذا الخير الذي يتمثل في المنهج السلفي المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلمين التزموا هذا المنهج حق الالتزام ورأيت كثيرا من هذه الشعوب تقبل على الإسلام وتأخذ به، ولكن انحرافات كثير من المسلمين الذين يعايشون الأوروبيين والأمريكان وغيرهم وغيرهم عندهم انحرافات في عقائدهم في عباداتهم وفي أخلاقهم وسائر معاملاتهم شوهت قوة الإسلام وجمال الإسلام ونفرت الناس منه. ولو قدموا للناس الصورة الحقيقية للإسلام لرأيت الناس كيف يفرعون وكيف يقبلون على الإسلام. ولكن للأسف الشديد كما قلنا وكما قال غيرنا وكما لمس ذلك غيرنا إن المسلمين شوهوا الإسلام ونفروا أعداء الإسلام منه. وذلك يرجع إلى الجهل والضلال الذي يعيشه كثير من الفرق التي تنتشر في هذه البلدان وسوء التعامل وسوء الأخلاق الذي يعطي صورة شوهاء عنهم وعن الإسلام. فمثل الإسلام كما يقال أو طبق الإسلام أتزم الإسلام دينا وعقيدة وأخلاقا وإن شاء الله يهدي الله على أيديكم الكثير من أعداء الإسلام النصارى واليهود وغيرهم كما يؤوب إلى الحق وإلى زيادة الصواب ما انحرف عنه من هذه الفرق التي تعايشونها وتعانون منها المعاناة التي يشكو منها الكثير منكم. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يأخذ بالنواصي والحق والخير. إن ربنا يسمع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال سؤالين هكذا. أقول سؤال أو سؤالين. تفضل يا أخي. من المسؤول؟ من هو المسؤول الذي قال انك مسؤول؟ الهلال عن ما جي يقول به الينا ولا به المده. ايوه. قال الذي اتى به ما اتى بخير. هذا صحيح شيخ. ما الذي اخذ عليه؟ فوجد اثري اثريا ان شاء الله. فوجد اثري مما أهل الفضل والدعاة إلى الله على المنهج السلفي والمنافقين عنه والذابين عنه. ولله الحمد وللجهود مشكورة في بلده وفي غير بلده من البلدان الأخرى. والذي يقول هذا كلام مخطئ. نعم. نعم. هؤلاء حزبيين لا شك. وأنت ظاهر بحرب الحزبية وهم أشد الناس تحزبا. بارك الله فيكم. تفضل. نعم بين الحساسيات. من الحساسية؟ الحساسية بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا كلام فاهم. بين الحساسيات. ايش الحساسيات؟ عنده منهج خالف منهج السلفي فتحت الحساسيات. بارك الله فيك. كما الحساسيات موجودة عند السلف ضد البدع. ما عندهم بيوعة. ما عندهم نفاق وملك. عندهم صدق بالحق ولا تأخذ الظلال وثلال. نعم. هذا السائل يقول هناك أحد الإخوة من طلبة العلم يقول إن الشيخ كان عنده أنتم كل أسئلتكم عن الأشخاص كلها؟ أسئلتكم يعني مؤذية والله. شيخ صالح من دعاة السلفية والمناحين عن الأرض. وكلها نخطئ ونصيب. بارك الله فيكم. شوفوا سألة إلى الأشخاص. فلان فلان فلان فلان كل الأسئلة. فهذا حتى لو ايه؟ يسوق بلاد الاسلام الهادية بلاد الكفر وضيع الصلاة بالشكل هذا. هذه من ثمار اقامة بلاد الكفر واستخدام الكفار له. هذا يؤدي به الى تضيع الصلاة والسلام فيها. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فليصلي كل صلاة في وقتها. وإذا كان عمل يؤدي به إلى تضييع الأوقات فليذهب يبحث له عن عمل آخر يؤديه ويؤدي حق الله قبل حق الناس. نعم. إذا كان معروف عندكم أنها مذبوحة على غير وجه الشرعي فلا تأكل منها. وعين ناس من المسلمين يذبحون لكم واشتروا منهم. اشتروا من لحومهم ومن مطابخهم ومن مطاعمهم. بارك الله فيكم. اذا كان السائد عندكم المشهور المعروف انهم يذبحون الحيوانات عن طريق الطعم الكهربائي. فاذا كان هذا الشائع عند المذابح فلا تأكل منها. بارك الله فيكم. وإذا كان يرجع رجل من أهل الكتاب على الطريقة الشرعية فخذ منه. نعم. هل يجوز الكفار بالتحية؟ لا. وهذا من لوازم الحياة عندكم في بلاد الكفر. يعني إذا أنت في بلاد الإسلام تكون عزيزا ولا تبدأه بالسلام. الرسول يقول لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. لكن أنتم الآن تحت في ظل سيادتهم وسيطرتهم وهيمنتهم ما تستطيع أن تطبقوا كثيرا من الإسلام. ولهذا يعني الرسول حذر من الإطعام في بلاد المشركين وتبرأ ممن يقيم بين ظهرانهم. بارك الله فيكم. الذي يستطيع أن يعيد بلاد الإسلام يعيد لا يعيد بلاد الكفر دليلا حقيرا. نعم. هذا المسألة مختلف فيها من يكفر الكفر أكبر وخلينا الإسلام ومنهم لا يكفره. ومسألة يختلف فيها علمة الإسلام هذا يكفر وهذا لا يكفر والجمهور على وجوب قتله. بارك الله فيك. اي فلماذا يحرص على هذا الصلاه وهو يبدا الاسلام؟ نعم. اي نعم اذا اهل البدع يستكثرون ببدعهم ويدعون انهم اهل السنه. كثير منهم ما نقول كلهم بعضهم قد يظهرها. لكن هذه ما قال لك القاعدة هذه ما قالت لك إلا كل أهل بدع يقول ما عندهم. قال من أخطأ؟ فهناك من يجاهز بدعته وهناك من يخفيها. ولا سيما الأحزاب التي تدعي السلفية وهي بعيدة عن السلفية وضد المنهج السلفي. هؤلاء يعني يستكثرون بالبدع لكن يعني علاقاتهم بالآخرين وتصرفاتهم تدل على انحرافهم على أنهم من أهل الأهواء والبدع. نعم. إذا من ظهر له أنه محق فيلزمه اتباع الحق. ما يجوز مخالفة الحق. بارك الله فيكم. كثير من الناس الآن يقول ما يلزمني هذه قاعدة فاسدة وبعض الناس أنهم جالوا يكون يعني المبدع عالم ويبرز الحجج على انحراف هذا المبتدئ ثم يقول ما يلزمني. وهذا من القواعد المملة الخبيثة التي وضعت بنشرة الباطل والإصرار عليه ومحاربة الحق وأهله. فمن قواعدهم الكافية التي أبرزوها وهذا الوقت ما يلزمني ما يلزمني فلان يسوق الآيات والأحاديث والحجج والبراهين الآيات والحجج والبراهين ما تلزمك ايش الكلام الفارغ هذا. نعم يكفي يكفي يكفي إذا كان عاجزا إذا كان عاجز وإلى الآن مشروع يبدونه وقائم. نعم إذا كان جاهلا فتلقه به وإذا كان معاندا فهجره يكفي يكفي يكفي حياكم الله هذا مصابا آمين وصلى الله وإياكم.